بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في كتاب منار السبيل في شرح الدليل في الفقه على مذهب الإمام أحمد رحمه الله. طبعا الشرح للشيخ إبراهيم ابن ضويان، توفي سنة 53 بعد 300 هجرية رحمه الله. موضوع درس اليوم هو في كتاب الجنائز، طبعا علاقة هذا الكتاب بشروط الصلاة وأحكام الصلاة، الصلوات المفروضة وصلاة العيدين والاستسقاء والكسوف واضحة، لأنه صلاة الجنازة تتبع هذا، يعني استوفى أحكام الجنائز في هذا وفي الباب الذي قبله. قال: تسن تعزية المسلم، لحديث عمرو بن حزم مرفوعا: ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله عز وجل من حلل الجنة. رواه ابن ماجه. وعن ابن مسعود مرفوعا: من عزى مصابا فله مثل أجره. رواه ابن ماجة والترمذي وقال غريب. تسن تعزية المسلم إلى 3 أيام بلياليهن، لأنها مدة الإحداد المطلق. قال المجد: إلا إذا كان غائبا فلا بأس بتعزيته إذا حضر. ما أدري عندك استعداد يا شيخ؟ إذا ندعو للشيخ راشد يعرض ما تيسر فعلى بركة الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله في أحكام المصاب والتعزية: تسن تعزية المسلم، لحديث عمرو بن حزم مرفوعا: ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله عز وجل من حلل الجنة. رواه ابن ماجة. وعن ابن مسعود مرفوعا: من عزى مصابا فله مثل أجره. رواه ابن ماجة والترمذي وقال غريب. إلى 3 أيام بلياليهن، لأنها مدة الإحداد المطلق. قال المجد: إلا إذا كان غائبا فلا بأس بتعزيته إذا حضر، فيقال له: أعظم الله أجرك وأحسن. هذا صيغة التعزية: أعظم الله أجرك، أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك وغفر لميتك. لأن الغرض الدعاء للمصاب وميته، هذا إذا كان الميت مسلم وغفر لميتك، ما إذا كان غير مسلم فيكتفي يعني بالتعزية يكتفي يعني بال. وروى حرب عن زرارة بن أوفى قال عز النبي صلى الله عليه وسلم رجلا على ولده فقال أجارك الله أجارك الله أعظم لك الأجر وأعظم لك الأجر. ويقول هو استجاب الله دعاك ورحمنا وإياك. رد به الإمام أحمد رحمه الله. البكاء والندب والنياحة ولا بأس. نعم. ولا بأس بالبكاء على الميت لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه أو يرحم. متفق عليه. نعم. وأخبار النهي محمولة على بكاء، بكاء معه ندب أو نياحة. نعم. قال المجد أو أنه كره كثرة إنه قال المجد إنه قال المجد إنه كره كثرة البكاء والدوام عليه أياما كثيرة. إيه. نعم، كثرة البكاء والدوام على البكاء أيام كثيرة، نعم كراهية شرعية، كراهية تحريم لعلها. والمجد بن تيمية شيخ جد شيخ الإسلام ابن تيمية إنه كره كثرة البكاء والدوام عليه أياما كثيرة تماظر الخنسة، يعني كانت تبكي على إخوانها بكاء عظيما لما كانت في الجاهلية، تقول يعني دفعت بك الخطوب وأنت حي فمن ذا يدفع الخطب الجليل، يعني قصائد يعني بليغة. ثم لما أسلمت قتل لها 4 أبناء وكانت قد كبرت في السن، ولما جاء البشير يبشر بانتصار المسلمين ورآها كأنه كره أن يمر من عندها لئلا تسأله عن أبنائها، لكنها أحست به ونادته وقالت ما شأن المعركة، ما سألت عن أبنائها، فبشرها بنصر الله للمسلمين وحمدت الله، ثم سألت عن أبنائها فقال إنهم استشهدوا. قالت هل رأيتهم واحدا قتل بعد الآخر؟ قال نعم. قالت الحمد لله الذي شرفني بقتلهم في سبيل الله، وإني لأرجو أن يجمعني الله وإياهم في دار كرامة أو كما قال. لكنها لم تزد على هذا، فانظر كيف يعني مشاعر الجاهلية، وانظر كيف مشاعرها لما أسلمت. فكثرة البكاء يعني والندب ونعم مكروها، كراهة التحريم. نعم. ويحرم الندب وهو البكاء مع تعدد محاسن الميت والنياحة. أين مع تعداد محاسن الميت، هذا الندب، فلان أبو المكارم أبو يعني طويل النجاد كثير الرماد ساد، يعني ترثوا أخوة طويل النجاد كثير الرماد من كثرة الكرم، يعني مع تعداد، هذا مكروه البكاء مع تعداد محاسن الميت والنياحة، وهي رفع الصوت بذلك. نعم. وهي رفع الصوت بذلك برنة بقوله تعالى ولا يعصينك في معروف. ورفع الصوت بذلك برنة. النساء دائما إذا يعني صورنا الأحزان ترفع صوتها برنة، برنة يعني رنة حزن لقوله تعالى ولا يعصينك في معروف. ولا يعصينك في معروف. نعم. قال أحمد هو النوح فسماه معصية. وقالت أم عطية أخذ علينا النبي صلى الله عليه وسلم في البيعة ألا ننوح. نعم. متفق عليه. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النائحة والمستمعة. والمستمعة لعن النائحة والمستمعة. نعم. ويحرم شق الثوب ولطم الخد والصراخ ونتف الشعر ونشره وحلقه ونثره وحلقه. عند المصيبة يعني يحرم شق الثوب ولطم الخد والصراخ ونتف الشعر ونشره وحلقه لحديث ابن مسعود مرفوعة. لحديث ابن مسعود مرفوعة: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. نعم. وعن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة، متفق عليهما. الصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة برنة، والحالقة التي تحلق شعرها، والشاقة التي تشق ثوبها، متفق عليهما. نعم. زيارة القبور: وتسن زيارة القبور للرجال. للرجال فقط. نعم. نص عليه وحكاه النووي إجماعا لقوله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الموت. فإنها تذكركم الموت، وفي رواية تذكركم الآخرة. نعم. وللترمذي: فإنها تذكر الآخرة. وهذا التعليل يرجح أن الأمر للاستحباب، وإن كان واردا بعد الحظر بلا سفر لعدم نقله. وللحديث الصحيح: لا تشد الرحال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. أي نعم، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، يعني لا تشد الرحال إلى بقعة يتعبد لله فيها إلا إلى ثلاثة مساجد، يعني لابد أن نحمل المستثنى منه على بقعة يعني يتعبد الله فيها، مشروع عبادة الله فيها، لئلا يرد علينا شد الرحال للتجارة، وشد الرحال لطلب العلم، وشد الرحال لزيارة الأرحام، فهذا ليس داخل في النهي. لا تشد الرحال إلى بقعة يتعبد لله فيها، يعني مشروع التعبد لله فيها، إلا إلى ثلاثة مساجد. نعم، فهذا يخرج يعني شد الرحال إلى القبور. أي نعم، يعني من الغلط اللي أقول من الغلط بعض الناس يقول أذهب لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، أصل زيارة المسجد. يعني إذا نوى بسفره زيارة المسجد فقط، زيارة القبر فقط، فهذا هو الذي يعني فيه الكلام. لكن إذا نوى زيارة المسجد وإذا وصل المسجد لا يعني زيارة القبر تبع، فلا بأس. ما تشد الرحال بدون شد رحل، زيارة القبور بدون شد. لكن الذي أعرف أن هذه الأماكن التي ذكرت مبني عليها مساجد، مبني عليها مساجد، إذن إذا كانت المساجد بنيت حديثة بعد القبور أي فلا يصلى في المساجد، وإذا كانت القبور حدث فيجب يعني إبعاد القبور عن المساجد. في المساجد ويطاف حولها. الأولى للمسلم ألا يأتي إلى هذه المساجد ولا يكثر سواد المبتدعة. لا أي لا لا ما ها يعني هذه بدعة أخرى يا شيخ، تظن أن دعاء الله عند قبر السيدة نفيسة أجوب منه في المسجد. أيوة هذا هو، وتسمنون العجل أي نعم لهذه المناسبة. أيوة أي كلها بدعة، وأحيانا تصل إلى الشرك. فالواجب على مثلكم الفضلاء أن يجتنبوا، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. احتاطوا لدينكم بألا تكثروا سواد أهل البدع. لا ما فيه مساجد غيرها، فيه مساجد غيرها الأحوط ألا تصلوا فيها. نعم تفضل يا شيخ. وتكره للنساء لأن النهي المنسوخ يحتمل أنه خاص بالرجال. نعم وهيش وتكره، لا هي تحرم، هي تحرم زيارة القبور بالنسبة للنساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله زوارات القبور، وسيأتي هذا الحديث. وتحرم للنساء لأن النهي المنسوخ يحتمل أنه خاص بالرجال. أي نعم. فدار بين الحظر والإباحة، فأقل أحواله الكراهة. أقل أحواله لا، هو الحقيقة يحرم، ويؤيده حديث ابن عباس، ويعضده حديث ابن عباس مرفوعا لعن الله زوارات القبور رواه أهل السنن. وهذا صحيح، نعم رواه أهل السنن. تحرم يعني أولى، أقول قال أقل أحوالها الكراهة، يعني أن الصيام كراهة التحريم. هذا في نعم في ما يرى، ولكن الصحيح أنه يحرم، يحرم على النساء زيارة القبور بقصد. أما لو مرت من عند القبور في طريقها من غير قصد فلها أن تدعو للأموات، لها أن تسلم السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين وتدعو لهم، لكن ما تدعوهم مثل ما ذكر أخونا الفاضل، يعني بعضهم يدعو الله عند هذا بدعة، لكن يدعوهم هذا شرك أكبر، يدعوهم شرك أكبر، يدعو الله عندهم ويرى أن دعاء الله عندهم أقرب للإجابة، هذا بدعة قد يصل إلى بصاحبه إلى الشرك. أي نعم. لكن يدعو لهم هذا مشروع، والذي يدعى له لا يدعى مع الله. بعد إذنك أنا وضحت يعني ما أدري. نعم أي ما يجوز، ما يجوز، ادعو في المسجد، ادعو لوالدك ولوالدتك في المسجد. اي نعم. ها لا بيعرفوا، بيعرفوا انك تدعو له، بتجيهم هدايا من عندك اذا كنت مخلصا ودعوت لهم، تاتيهم هدايا من عندك ويعرفوا انها من عندك. اي نعم. نعم. الشيخ ابن غديان رحمه الله سمعت له حديثا في الإذاعة يذكر مثل ما ذكرته. أي نعم تأتيهم يعني، والحديث معروف إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر من هذه الثلاث ولد صالح يدعو له. نعم. يروح للقبور امنعها، امنعها، لكن إذا بغت المسجد لا تمنعها. المسجد قل لا بأس، المسجد أي نعم ما في قبر لا بأس، لكن تروح للقبور اكسر رجله امنعها. بعد ما هو جد عاد تكسر رجله بعدين تتعطل، يعني أقصد امنعها. نعم. قال في الكافي فلما زال التحريم بالنسخ بقيت الكراهة. أيه. ولأن المرأة قليلة الصبر فلا يؤمن تهييج حزنها برؤية قبور الأحبة، فيحملها على فعل ما لا يحمل لها، ما لا يحل لها فعله. بخلاف الرجل انتهى. وعنه لا يكره لعموم قوله فزوروها فإنها تذكركم الموت. ولأن عائشة زارت قبر أخيها عبد الرحمن رضي الله عنهما رواه الأثرم. هي قالت لو شهدتك لو شهدتك ما زرت. أي نعم. يعني هذا فيه شروح لأهل العلم، ومنهم الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله له جزء في زيارة القبور، فأجاب عن قصة عائشة رضي الله عنها وأنه لم يبلغها النهي، لم يبلغها لعن الرسول صلى الله عليه وسلم لزوارات القبور، وإلا لو بلغها هذا ما كانت لتقترب أو ما كانت لتخالف. نعم. وإن أجازت المرأة وإن اجتازت المرأة بقبر، شوف إيش قال في يا الشيخ الألباني، يعني ربما يصحح الحديث هذا. نعم. لكن عائشة لم يبلغها، لو بلغها لعن النبي صلى الله عليه وسلم لزوارات القبور ما زارت. ثم هي اعتذرت أيضا وقالت لو شهدتك يعني قبل أن تموت أو ما زرت قبرك. نعم، ما زرت قبرك، أو كما قالت. نعم. وإن اجتازت المرأة بقبر في طريقها فسلمت عليه ودعت له فحسن. نعم، إذا اجتازت في طريقها نعم فسلم السلام عليكم على الديار من المؤمنين ودعت لهم نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية فحسن، هذا لا بأس. نعم. وسن لمن زار القبور أو مر بها لأنها لم تخرج لذلك. نعم. ويسن لمن زار القبور، عندي مكتوب وسنة، ما أدري والله، أنت عندك تختلف، اقرأ اللي عندك. طيب. نعم. وسن لمن زار القبور أو مر بها أن يقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، ويرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم. للأخبار الواردة بذلك عن أبي هريرة وبريدة وغيرهما رواه أحمد ومسلم. وقوله إن شاء الله للتبرك أو في الموت على الإسلام أو في الدفن عندهم، إيه لأنه للتبرك جائز إن شاء الله، أو في الموت يعني لأنه ما يدري هل يموت على الإسلام أو ما يموت فيقول إن شاء الله، أو ما يدري هل يدفن عندهم أو لا يدفن عندهم فيقول إن شاء الله. أي نعم. ابتداء السلام ورده. وابتداء السلام على الحي سنة لحديث أفشوا السلام وما بمعناه. نعم. ورده فرض كفاية فإن كان واحد تعين عليه، لقوله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. أين؟ وعن علي مرفوعا يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم، ويجزئ عن الجلوس أن يرد أحدهم، رواه أبو داود. نعم. وتشميت العاطس، شوف مسألة السلام حقيقة ورده خفية على بعض الناس، ابتداء السلام على الحي على الجلوس أو المجموعة سنة، الابتداء سنة، يؤجر فاعلها وتاركها لا يأثم، لكن الرد فرض كفاية، إن تركه الجميع أثموا، وإن رد واحد أجزأ عنهم، فلابد يعني من الرد. وقوله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها على الأقل، يعني كثير يتساهلون في هذا في الرد. أي نعم. لكن مش علاقة السلام، أقول علاقة السلام بال كيف؟ أقول علاقة السلام بالزيارة، هو الزيارة يسلم على القبر على صاحب القبر، وناسب أن هل الحي يعني غير ميت أيضا يسن أن يسلم عليهم، فالشيء بالشيء يذكر. نعم. وتشميت العاطس إذا حمد فرض كفاية ورده فرض عين، لحديث أبي هريرة مرفوعة. تشميت العاطس إذا حمد، إذا حمد الله فرض كفاية ورده فرض عين، رده فرض عين يعني رد المشمت، إذا العاطس قال الحمد لله الذي يسمعه إن كانوا مجموعة ورد واحد وقال يرحمك الله أجزأ عن البقية، وإن سكتوا جميعا أثموا، أما هو ماذا يقول لما يقول يرحمك الله؟ فرض عين عليه أن يقول يهديكم الله. أين؟ ورده فرض عين. نعم. لحديث أبي هريرة مرفوعا: فإذا عطس أحدكم فحمد الله فحق على كل مسلم سمعه أن يقول له يرحمك الله. وعنه أيضا: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله على كل حال، وليقل أخوه أو صاحبه يرحمك الله، ويقول هو يهديكم الله ويصلح بالكم. رواه أبو داود. لهذا الرد. نعم. ويعرف الميت زائره يوم هذا جواب سؤالك. ويعرف الميت زائره يوم الجمعة قبل طلوع الشمس، قاله أحمد. نعم. وفي الغنية يعرفه كل وقت، هذا هو الصحيح. وهذا الوقت آكد، يعني يوم الجمعة قبل طلوع الشمس. وقال ابن القيم الأحاديث والآثار تدل على أن الزائر متى جاء علم به المزور وسمع سلامه وسمع كلامه. عندي كلامه سلامه أو سلامة. نعم. وأنس به. وهذا عام في حق الشهداء وغيرهم، وأنه لا توقيت في ذلك انتهى. ويتأذى بالمنكر عنده، من المنكر عنده وينتفع الشرك بالخير. نعم. يتأذى بالمنكر عنده، من المنكر عنده أن يدعى مع الله، أو يعني يطلب منه أن يشفع عند الله وهو ميت، لأنه انقطع عمله بموته، فهو يدعى له ولا يدعى، ولا يطلب منه أشياء لا يقدر عليها الميت. نعم. وينتفع بالخير الدعاء له. أي نعم، بالعافية. قال الشيخ تقي الدين استفاضت الآثار بمعرفة الميت بأحوال أهله وأصحابه في الدنيا. نعم. وأن ذلك يعرض عليه. وجاءت نعم. الآثار بأنه يرى أيضا وبأنه يدري بما فعل عنده ويسر بما كان حسنا ويتألم بما كان قبيحا. انتهى. نعم. لأن يعني توقف عند هذا قليلا، لأنه الركن الثالث وهو إيتاء الزكاة انتهت الصلاة وما يتعلق بها، بقي الركن الثالث من أركان الإسلام وهو الزكاة، هذا فيما بعد سيتكلم عليها إن شاء الله، لكن نقف قليلا إذا كان هناك يعني أسئلة أو هناك أشياء مشكلة، فنسأل الله الإعانة على حلها. نعم. عليكم السلام ورحمة الله. إذا أمنت الفتنة يعني من المطلوب منه، قد يكون بعض الناس إذا طلب منه الدعاء اغتر بنفسه، قال الله أنا مجاب الدعوة، أنا كذا، يعني مثل ما يحصل عند شيوخ الضلال، حتى أن بعضهم يعني يستعبد الآخرين يشحذون له. ولقد رأينا يعني من هذه المظاهر في غير هذه البلاد، يشحذون للشيخ. أي نعم. إذا أمنت الفتنة، هو رجل يعني يؤمل فيه الصلاح، يقول أدعو لي، ويشفع دعاؤه مع دعائه، فلا بأس. أين؟ نعم يا شيخ. ها؟ دعوة في سبيل الله، في سبيل إلياس وجماعة التبليغ. ما هو سبيل الله؟ أي ما هو سبيل الله؟ بإذن الإمام بإذن ولي الأمر. إيه؟ يعني يجونك الدراويش ذولا ويقول هيا أخرج في سبيل الله، حتى لو كنت تقاتل الشيوعية. أي نعم، يعني جاءتوني إلى الأفغان في قتال الشيوعية ويقولون هيا أخرجوا معنا في سبيل الله، قالوا أي شيء أعظم من هذا، يعني أن يكون في سبيل الله. لا رهبانية في الإسلام، الدروشة ومنهج جماعة التبليغ يعني فيه مخالفات كثيرة. نعم نعم يا شيخ اقرب. ها اي ما يجوز للنساء ان يزورن القبور، لعن الله زوارات القبور، هذا حديث صحيح، وفي لفظ زائرات القبور وان ضعف سنده. اي نعم، لكنه معناه اي نعم صحيح. تفضل اقرب ترينا. اي نعم يتعب ان ما اسمع. وشلون كما دعا ابراهيم لمكة؟ هذا حق نعم، في صاعها ومدها اكثر من مكة. وش عاد يهمك مكة؟ مكة لو ما يجيك منها إلا أنه الصلاة بمئة ألف صلاة والمدينة بألف صلاة، أيهن أبرك وأيهن أكثر؟ لا احنا نجيب لك حديث وهو حديث صحيح، الصلاة في مكة أداء أي فريضة أي قربة في مكة بمئة ألف في الحرم. أي نعم، وفي المسجد النبوي بألف، أي مئة ألف وألف، واضح؟ أي نعم. لكن إن قلت يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم وقبره أي نعم أفضل، ففيه كلام للعلماء ويفضلون مكة على المدينة أو المدينة على مكة، حتى بعض المتناظرين من الطلبة يمكن المتحمسين فقيل له هما عينان في وجه، يعني مكة والمدينة عينان في وجه، قال لكن المدينة هي اليمنى. الله المستعان، التعصب. أي نعم، لكن مكة أفضل لا شك. ويؤيده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنك أحب بقاع الله إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. اللهم صل وسلم على رسول الله. خلاص ما في إشكال. كتاب الزكاة. نعم يا شيخ، كتاب الزكاة هذا الركن الثالث، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. خلصنا من إقام الصلاة. نعم، كتاب الزكاة. نعم، وهي إحدى أركان الإسلام ومبانيه العظام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. متفق عليه من حديث ابن عمر. حج البيت، نعم الحديث متفق، حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. نعم. شروط وجوب الزكاة: شروط وجوبها خمسة أشياء، إحداها الإسلام، فلا تجب على الكافر ولو مرتدا لأنها من فروع الإسلام، لحديث معاذ أن إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، يعني الإسلام، كلمة الإسلام سم. يعني أول ما يدعوهم إليه الإسلام، فإنهم أطاعوك لذلك. ما قال تدعوهم إلى الزكاة أو أداء الزكاة قبل الإسلام، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة كلمة التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله، الإسلام. نعم، فإنهم أطاعوك لذلك، فإنهم أطاعوك لذلك، فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لذلك، فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. متفق عليه. يعني هي والصلاة أختان، الزكاة والصلاة، فإنما طاعوك لذلك يعني خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك، وأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، متفق عليه. نعم، هذا الشرط الأول الإسلام في وجوب الزكاة. الحرية فلا تجب على الرقيق في قول الأكثر، فإن ملكه فإن ملكه سيده مالا، وقلنا لا يملك فزكاته على سيده، وهو وقلنا لا يملك، وقلنا لا يملك فزكاته إن ملكه سيده مالا، وقلنا هو وماله لسيده إذن لا يملك. نعم، وقلنا لا يملك فزكاته على سيده، وقلنا لا يملك فزكاته على سيده، وهو مذهب سفيان وإسحاق، وعنه لا زكاة على واحد منهما قال ابن المنذر وهذا قول ابن عمر وجابر ومالك قاله في الشرح، ولو مكاتبا قال في الشرح لا نعلم أحدا خالف فيه إلا أبا ثور. وعن جابر مرفوعا ليس في مال المكاتب زكاة حتى يعتق، رواه الدارقطني. لكن تجب على البعض بقدر ملكه، لأنه محتاج، المكاتب محتاج أن يوفي المال حتى يعتق، فكيف يؤخذ من ماله؟ هو محتاج، بل هو مستحق للزكاة، المكاتب مستحق للزكاة. نعم، لكن تجب على البعض بقدر ملكه من المال بجزئه الحر، لكن تجب على المبعض، يعني بعضه حر وبعضه رقيق بقدر ملكه، يعني نصفه حر، أي نعم، ونصفه رقيق، فتجب على نصف ماله من المال بجزئه الحر لتمام ملكه عليه. نعم، كيف هذا؟ يعني إيش أمثل بك؟ أنت حر، لكن لو قدر أن شخص بعضه حر، هو طبعا إذا اعتق بعضه يعتق كله، لكنه ما زال مبعض وله مال، فنقول نصف مالك، أي نعم، عليه زكاة، ونصف مالك الآخر لا زكاة عليه. واضح؟ واضح يا شيخ علي؟ غصب؟ نعم. الثالث ملك النصاب تقريبا في الأثمان، الثالث ملك النصاب تقريبا في الأثمان، أي وتحديدا في غيرها، أي نعم، لما يأتي، وتجب فيما زاد على النصاب بالحساب إلا في السائمة. نعم، روي ذلك عن علي وابن عمر ولا يعرف لهما مخالف. السائمة التي ترعى أكثر الحول لا زكاة فيها. نعم، وروي ذلك عن علي وابن عمر ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة. نعم. الرابع الملك التام فلا زكاة على السيد في دين الكتابة، في دين الكتابة. قال في الشرح بغير خلاف علمناه. بغير خلاف علمناه. الرابع الملك التام فلا زكاة على السيد في دين الكتابة، يعني دين الكتابة على المكاتب، على العبد، مثل 10,000 على العبد مجزأة مكاتبة، يعني أقساط، إذا حال الحول عالية 10,000 ما فيها زكاة، لأنها ما زالت يعني لم يعني يملكها ملكا تاما، لم يملكها ملكا تاما، ليست في حوزته. نعم. ولا في حصة المضارب من الربح، ولا في حصة المضارب قبل من الربح، لأن ما تحقق، المضارب قد يخسر وقد يربح. نعم. قبل القسمة نص عليه، ومن له دين على مليء زكاة زكاه، ومن له دين على مليء، على مليء الملي الغني اللي ما يماطل، غني يؤدي إذا طلبت منه، فهذا ملي، أي نعم، لكن الغني المماطل هذا ما تزكي حتى تقبل، مثل الفقير المصري يعني غني غير مماطل ملي، فأنت تزكي ولو لم تقبض الذي عنده، لكن غني مماطل ما يعطيك حق فلا تزكي حتى تقبضه. ومن له واضح لأنه ما تم ملكه عليه، لكن غني وملي أي وقت تطلبه منه يعطيك فأنت تزكي عليه ولو لم تقبضه. نعم. أي المال السائد تم عليه الحول، تم عليه الحول يعني نعم إذا دار عليه الحول. أي نعم يعني الرصيد في البنك دار عليه الحول، لكن مال سائل أفهم من كلامك مال سائل أنه لم يحل عليه الحول. أي ما دام الحول ما حل عليه ما تجب فيه زكاة. نعم. ومن له دين على مريء زكاه إذا قبضه لما مضى. أي نعم. وبه قال علي والثوري. ومن له دين على مريء زكاه إذا قبضه لما مضى من السنين. نعم. وبه قال علي والثوري وقال عثمان وابن عمر والشافعي وإسحاق وأبو عبيد عليه إخراج الزكاة في الحال. أي نعم. وإن لم يقبض كان ملي غير مماطل، الكلام في الملي المماطل، فلا يزكيه إلا إذا قبضه عن السنوات التي مضت. نعم. وعن عائشة ليس في الدين زكاة. أي نعم. وعن ابن المسيب يزكيه إذا قبضه لسنة واحدة. إيه هو ابن المسيب، ولكن كما قيل نتقي دعوته، لأنه يقول سيب الله من سيبني، فنقول ابن المسيب اتقاء دعوته. أي نعم. وفي الدين على غير المريء والمجحود والمغصوب والضائع روايتان. أي نعم. وفي الدين على غير الملي الفقير المماطل والمجحود والمغصوب والضائع روايتان، إحداهما لا تجب فيه وهو قول إسحاق وأهل العراق لأنه خارج عن يده وتصرفه أشبه دين الكتابة. دين الكتابة. والثانية يزكيه إذا قبضه لما مضى. نعم. وهو قول الثوري وأبي عبيد بقول علي في الدين المظنون إن كان صادقا فليزكيه إذا قبضه لما مضى. نعم. إذا قبضه لما مضى. وعن ابن عباس نحوهما أبو عبيد. وعن مالك يزكيه إذا قبضه لعام واحد قاله في الشرع. أي نعم. وهذا أقرب، يعني قول الإمام مالك أقرب للصواب، لأنه لو يزكي لأعوام سابقة أفنته الزكاة، فيقال زكيه لعام واحد هذا أقرب. نعم. وفي حديث ابن عبد العزيز كتب إلى ميمون بن مهران في مظالم كانت في بيت المال أن يردها إلى أربابها، أن يردها على أربابها ويأخذ منها زكاة عامها، فإنها كانت مالا ضمارا. أي فإنها كانت مالا. أي نعم. ما أدري إيش معنى ضمارا، لكن المال الضمار هذا شرحه، مالا ضمارا يعني مالا غائبا، قال الضمار الغائب الذي لا يرجى، وإذا رجي فليس بضمار. نعم. وإنما أخذ منه زكاة عام واحد لأن أربابه ما كانوا يرجون رده عليهم. نعم. فلم يوجب عليهم زكاة السنين الماضية وهو في بيت المال. رواه مالك في الموطأ بمعناه. رواه مالك رحمه في الموطأ بمعناه. نعم. الخامس تمام الحول لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، رواه الترمذي وأبو داود بن ماجه. ولا يضر لو نقص نصف يوم ونحوه، صححه في تصحيح الفروع. الحول يعني الحول لو نقص نصف يوم ما يضر، يعني يحسب حول. نعم. وتجب في مال لأنه يسير. نعم وتجب في مال الصغير والمجنون لقوله صلى الله عليه وسلم ابتغوا في أموال اليتامى كيلا تأكله الزكاة. كي ابتغوا يعني تاجروا فيها, ابتغوا في أموال اليتامى كي لا تأكله الزكاة أو تأكلها الزكاة, يعني نموها. رواه الترمذي وروي موقوفا على عمر. وهي في خمسة أشياء: في سائمة بهيمة, بهيمة الأنعام, وفي الخارج من الأرض, وفي العسل, وفي الأثمان, وفي عروض التجارة لما يأتي مفصلا. ويمنع وجوبها دين ينقص النصاب. في الأموال الباطنة رواية واحدة, لأن عثمان قال بمحضر من الصحابة: هذا شهر زكاتكم, فمن كان عليه دين فليؤديه حتى تخرجوا زكاة أموالكم. رواه أبو عبيد ولم ينكر, فكان إجماعا. وفي الأموال الظاهرة روايتان, إحداهما يمنع وهو قول إسحاق, والثانية لا يمنع وهو قول مالك, والشافعي قاله في الشرح: ومن مات وعليه زكاة أخذت من تركته. أي من مات وعليه زكاة واجبة ما أخرجها أخذت من تركته, نص عليه ولم يصيبها لحديث: فدين الله أحق بالوفاء. فدين الله أحق بالوفاء. أيضا نقف عند هذا المقدار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في الدين. اللهم صل وسلم على رسول الله. في البنك فيها فوائد, فوائد ربا, يعني إذا أودعت عند البنك, أودعت عنده مبلغ عليه فوائد كل ستة أشهر أو كل سنة, فالفوائد هذه ربا. أي نعم, لا يجوز أن يعني أن تساعدهم عليه, لا يجوز أن تعاطي, لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. أي نعم, لكن إذا بليت بمثل هذه الفوائد ما تتركها للبنك, تأخذها وتتخلص منها كما تتخلص من الوسخ بالاغتسال, يعني تجعلها في مرفق عام للمسلمين. أي نعم, وليس بنية القربة, لأن الربا خبيث ولا يتقرب إلى الله بخبيث. يعني البنك يعني آمل لك ولو أنه يرابي, هذه مشكلة. الذي يرابي محارب لله ولرسوله, فكيف نأمنه؟ يا أخي في البيت ادفنها, الأرض ما تخبر بسرها. أي نعم, ولا اجعلها في عملة صعبة ذهب أو فضة. ادفن لا أحد يطلع عليها. أنا أقصد أنك إذا تعاملت مع بنك يرابي أخشى أن يكون في ذلك إعانة له, لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. ما الذي أخرنا؟ ما الذي يعني نكسنا إلا ما دخل في مآكلنا من الربا وأشباهه. في بنوك إسلامية, تعامل معها, ها؟ لا, إذا كان إسلامي إن شاء الله ما يكون إسلامي, يكون إسلامي ما يكون غير إسلامي. أقول ما يكون غير إسلامي, يكون إسلامي بذمتهم إذا أخلفوا يعني شعارهم. لكن ما دام إسلامي مثل بنك الراجحي ومثل يعني بنك البلاد ومثل بعض البنوك، أنا ما يحضرني البنوك الإسلامية كلها لكنها موجودة ولله الحمد، حتى البنوك الربوية فيه جزء منها على المنهج الإسلامي، وديعة يقبل مالك وديعة، وديعة متى ما أردت أن تأخذه تأخذه أو تأخذ منه تأخذ منه، أي ولا يعطيك عليه فوائد. أي نعم. وإذا هلك عنده يضمنه لك. أي نعم. إذا هلك عنده بفعله بتفريطه يضمنه لك. نعم. اشتريت قطعة أرض من ولد من ورثة من ورثة. إيه خلاص أنا سمعت من ورثة من بينهم أطفال صغار. إيه كبار هم اللي بيعوا موكلين أوصياء الذي باعك وصي على الصغار. إيه إذا الوصي نعم يتصرف لعقد البيع. إيه بقي الصغار مشتركين معي في القطعة، بقي الصغار مشاع. اي معنى هذا انه الصغار ما باعوا عليك. اي يزكي ثمن الارض اذا كانت للبيع. الارض اشترى ليست للبيع، لا هذه ما عليها زكاة اذا كان للسكن. بس انا اخشى انك من الذين يتربصون الفرص. إيه فإذا كنت إيه بنيتك لو تغلى بنيتي إيه تسكن فيها تغيرت النية. ملكت سكن وهذه تتركها لأولادك. إذن أنت ما أبقيتها للتجارة ولا تربصت بها الأسواق فلا زكاة فيها. أقول لا زكاة فيها. نعم. أنا شفت وقعت عيني على الشايب هذا. نعم. بنك إسلامي. نعم. وضعت أموالي فيه. ها؟ وضعت أموالي فيه. هل علي أن أبحث في تعامل الإسلامية ولا لا؟ ما هو ما دام بنك إسلامي ويعلنون أن التعامل معك على نظام الإسلام على شريعة الإسلام خلاص. إيش أبحث وراء؟ تبحث ليش؟ لكن معاملة إسلامية لا. أنت تتهمهم، إذا كنت تتهمهم لا تضع عندهم مالك. معظم الفلوس بيحطوا يافطة بس. خلاص. ويمكن عندهم لجنة بعد شرعية. لجنة شرعية يعني تمضي معاملاتهم. أخشى هذه مسألة، أقول هذه مسألة تخضع لتصورات الباحثين، تخضع لتصورات الباحثين، يمكن يضاربون بها في التجارة. أي نعم. أو والله ما أعرف البورصة ولا، لكن إذا كانوا يضعونها في بنوك ربوية أخرى ويستفيدون منها يعني كأنهم يبيعون عملة بعملة فهذا ربا، ربا الفضل. ويحولون الربح والمرضى يحولون القرض ربح. كل حال أنا لست خبير في مسألة. أي نعم. لكن بعض المشايخ الآن عندنا في البنك الإسلامي أي نعم يشرفون على تعاملاتهم ويجيزونها. لك عميل أخذ اليافطة الإسلامية دي ولا أبحث؟ اليافطة هذه يحاسبون عليها، يحاسبون عليها. لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم. أي نعم. نعم تفضل. هذا قبلك. إيه. أنت ما شاء الله اليوم أخذت حصة الأسد. أي نعم. هم أهل السنة والجماعة السلفية، أهل السنة والجماعة. من خرج عن السنة والجماعة يعني خرج عن الإسلام الكامل. افترقت هذه الأمة إلى 73 فرقة. هذه الأمة أمة الإجابة، يعني افترق المسلمون إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. ومعنى كلها في النار وعيد ولا يدل على خروجهم من الإسلام، إنما الناجية من الفرقة والناجية من الوعيد هم أهل السنة والجماعة. ما يجوز الانتماء للأحزاب على وجه العصبية، ما يجوز. يعني إيش رأيك في الأنصار؟ أليس اسما إسلاميا؟ المهاجرون اسم إسلامي. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم سكع رجل أنصاريا أو أنصاري سكع مهاجريا، فاختصم وقال المهاجر: يا للمهاجرين. قال الأنصاري: يا للأنصار. فتواعدوا في الحرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ دعوها فإنها منتنة. إيش قالوا؟ ما قالوا إلا اسم اكتسبوه في الإسلام. فالإسلام إذا استعمل غطاء للعصبية والحمية لا يجوز. واضح الكلام إن شاء الله؟ اي نعم نعم. ما شاء الله. عليكم السلام. لا تتعاون مع مرابين يا أخي. أقول كما في الحديث الواضح الصحيح، يعني الحلال بين، إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. نعم. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. وإن شاء الله ينمي الله تجارتك إذا لم يدخلها ربا. أما الربا فيمحق ما فوقه وما تحته. إذا تبغى شركتك تكبر طهرها من الربا. أما إذا أدخلت بها الربا بزعم أنها تكبر فقد حاربت الله ورسوله. لنا طاقة؟ ما لنا طاقة بحرب الله ورسوله. نسأل الله العفو والعافية. نعم أخواننا. ما شاء الله. تعال يا ابني. نعم الشيخ هذا هونت. نعم تعال تعال شوف ابنك هذا. إيش السؤال اللي تبغى؟ لا ما البنوك الإسلامية ما تعطي فوائد. هم عاد مهما كان يستثمرون أو لا يستثمرون، إذا استثمروها ضمنوها، إذا استثمروها يضمنونها، لكن ما يعطونك فوائد. أين؟ نعم يا ابني. اقرب اقرب تعال. ايوه اي يعني رؤية الهلال هذا ما شاء الله سأل سؤال متقدم، يعني قبل أوانه. مثلا في رمضان يعني صار عيد أهل المدينة متقدم أو متأخر عن عيد أهل مصر. نعم. والسؤال أي وذهبت إلى هناك؟ أي نعم. تصلي معهم صلاة العيد؟ أي نعم. لكل بلد رؤيته. أي يعطونك فائدة؟ أي أمانة خلاص ما فيها شيء، ما فيها شيء. هم يضمنونها لك لأنهم يتصرفون فيها، لو ضاعت يضمنونها بضمانهم. أي بغيت تسحب تسحب، بغيت تزيد تزيد. نعم. هذه ما يعطونك فوائد، إذا ما في شيء. أي نعم. نعم يا شيخ. إنسان عليه دين أي يضطر للحرام، يضطر للربا، يأخذ من البنك بربا. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، يخرج يستخرج صك عسار ويعفى عنه. هذا الحكم الشرع. تسألني عن حكم الشرع؟ لا تسألني عن حكم يعني المخالفة. لا حتى الذي يأخذ يصبر ويجعل الله له فرجا، ما يعني ما يسلك المسلك المحرم، ما يسلك المسلك المحرم والله يجعل له فرجا. إن عمد لم يكن فرط وما ربك بظلام للعبيد. في دول ماذا؟ ها؟ هناك دول. في دول ماذا؟ أشق الأعصاب. ليس فيها صك الإعصاب. لا فيها الحبس. أي فيها الحبس، يصبر على الحبس. خلاص يصبر على، يمكن يفتك من المشاكل. أي نعم. المهم أنه في عبادة لله عز وجل. اللهم صل وسلم على رسول الله. هل نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الاحتباء يوم الجمعة؟ نعم، لأن الاحتباء مظنة النوم، ومعنى الاحتباء أنه يشد يعني رجليه بحزام، مثل بعض إخواننا يعني يشد ظهره ووسطه وركبتيه بحزام واحد ويكون مسترخي، أحيانا ينام، فحتى لا يكون مظنة نقض الوضوء والاسترخاء والغفلة. أي نعم عن الذكر. على كل حال هو هذا مبدأ الاحتباء، إن شد نفسه وإن أي نعم. الجلسة التي تجعله يسترخي، أي نعم، منهي عنها. يقول زكاة سيارات كبير في دكان رأس مال، أن فهمت شيء؟ ما فهمت. فينك يا صاحب السؤال؟ تعال. في زكاة لسيارات كبير في رأس مال ولا فائدة؟ السيارات للبيع؟ للتجارة. يعني للأجرة. أيوة للأجرة. أي الزكاة على الأجرة إذا دار على الأجرة الحول. إذا تمت نصاب الأجرة ودار عليها الحول واستقرت في ملكك فعليها زكاة. واضح؟ ها؟ نعم. إيش أقرب أقرب؟ ما إيه؟ وفيك. الاقتراض لأداء العمرة بدون طبعا فوائد، قرض حسنة مباح، ولكن لا يلزمه، لا يلزمه. لو قال والله أنا يعني غير واجد غير مستطيع، نعم هذا عذر ولا نلزمه بالاقتراض، لكن لو اقترض وأدى عمره صحت. عن الصلاة في الطائرة، نعم يصلي في الطائرة. إذا الطائرة ما يمكن إذا جاء وقت الصلاة تقع وتصلي في الأرض، فأنت تصلي في الطائرة على حالك، على نعم على قدر حالك، تستقبل القبلة، إن عرفت القبلة تستقبلها بالتكبيرة الإحرام وأنت في مكانك، حتى لو توجهت إلى غير القبلة، يعني الشريعة ولله الحمد سمحة. لو توجهت لغير القبلة. أي نعم، مثل نعم لو توجهت لغير القبلة تصح الصلاة في الطائرة. نعم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ، التأمين الشامل السيارات، تأمين على أقدار الله. تأمين على أقدار الله، قدر الله سره في خلقه، لكن إذا كنت مجبرا شكوى لله، أما إذا كنت مختارا يا أخي فاعتصم، لا تؤمن على أقدار الله. أي نعم، بعض الناس يقول تأمين شامل، تأمين على الحياة، التأمين على السيارة، التأمين يمكن تأمين على الولد، على الزوجة، إيش الكلام هذا؟ نعم نعم، هذا كله مستورد، يعني نظم مستوردة من غير مسلمين. نعم. لكن ما يجب بالشرع ولا يجب بالفرع؟ اي لكن اي بقانون البشر ولا بشرع الله؟ هي خلاص، ما دام انت مكره ومجبر. لا ابدا ابدا، نركب طياره وما عندنا تامين. ها؟ ملك السيارة. أنا عندي سيارات وما بدون تأمين، إلا فيه صح فيه تأمين، لكن مجبر. إذا كنت مكره إيه فلا ضير عليك. إذا كنت مكره ويؤخذ منك إكراه أي ما في ذنب إن شاء الله، الذنب على المكره. نعم، وهذا يضعف التوكل على الله. هذا لا أبدا، إذا حصل حادث قول والله أنا مؤمن سيارتي، وإذا كان مراهق يشخط بهالسيارة يقول وش عليه السيارة مؤمن عليها، هذا كلام ما يصلح، يضعف التوكل على الله. أنا ما أعنيك بشخصك، عن المبدأ من حيث هو، أين أكثرهم يغتر بهذا. وشركات التأمين هل قامت إلا لمصلحتها؟ لأنه ما كلهم يخسرونها، أين يدفع ويأكلون ما يدفعه وهو لم يعني يصب بحادث حتى يطالبهم، ولا يمكن أن يسترد ما دفع. يعني إيش هذا؟ استعمار، يعني استغلال، ابتزاز، لأنه هذه نظم مستوردة، لا هي مضاربة ولا هي بأي نوع من أنواع شركات يعني المباحة في الإسلام. نعم، مرحبا يا شيخ، شوف هذا الشيخ ما شاء الله. نعم نعم، ممكن نحرم في الفندق؟ اي لا، ما تحرم في الفندق، يعني نلبس الملابس، تغتسلوا في الفندق، وتلبسوا الرجال يلبسوا الإزار والرداء، والنساء يلبسن ايضا ثياب نظيفه، ثيابهن المعتاده ثياب الاحرام، بس يكفي النيه. وانتم في الباص ما تنزلون، اذا نويتم اجزأ.